القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. طبعا العدوان الثلاثي على مصر استمر فترة وواجه مقاومة عنيفة من المصريين سواء في بورسعيد وكل مدن القناة أو حتى في القاهرة، وخطب الزعيم جمال عبد الناصر في الجامع الأزهر وأعلن أن مصر ستقاوم العدوان إلى آخر نفس. في هذه الأثناء قامت الأغنية المصرية بدور مهم، خاصة بعد أن قام المسؤولون في شركة قناة السويس عام 1956 طبعا بمؤامرة لسحب المرشدين الأجانب الذين كانوا يقومون بقيادة السفن في قناة السويس ويرشدونها على الطريق البحري السليم في القناة للعبور بين بورسعيد والسويس والعكس. قامت الشركة بسحب مرشديها الأجانب كمؤامرة لإيقاف العمل في قناة السويس وشل القناة عن الحركة وعن النقل، ولكن مصر واجهت هذه المؤامرة بنجاح بالغ، فقامت بتشغيل شباب المرشدين المصريين للتغلب على تعطيل الملاحة في قناة السويس، فقاموا وبمساعدة من بعض المرشدين الأجانب المتعاونين مع الإدارة المصرية قاموا بتشغيل مرفق شركة قناة السويس. وبالفعل بعد انسحاب المرشدين الأجانب وبعدهم الموظفون الأجانب الذين جلس بعضهم في النوادي المطلة على قناة السويس وبجوارهم مراسلو الصحف الأجنبية وهم ينتظرون تحقيق المؤامرة وتعطيل الملاحة في قناة السويس، فإذا بهم يشاهدون تحول المؤامرة إلى ملحمة وطنية بطولية حين عززت إدارة القناة طاقم المرشدين بعدد كبير من شباب المرشدين المصريين وعدد كبير من الأجانب المتعاونين، وصارت الملاحة في قناة السويس على خير، وأصبح يوم 14 و15 سبتمبر عيدا سنويا للمرشدين بل للبطولة والوطنية بشكل عام. وجاءت أغنية محلاك يا مصري التي كتبها أيضا الشاعر الكبير صلاح جاهين ولحنها الموسيقار الكبير محمد النوجي وغنتها سيدة أم كلثوم خيرة، معبر عن تلك الملحمة البطولية وأصبحت أغنية لها تاريخ. نستمع إليها الآن في هذا التسجيل النادر من حفل لأم كلثوم في نادي الفرسان بالإسماعيلية في العيد الأول لذكرى انسحاب المرشدين الأجانب وحل محلهم المرشدون المصريون. حفل 14 سبتمبر عام 1957. محلاك يا مصري أم كلثوم في تسجيل نادر من نادي الفرسان. Thank you.